السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الدرس الماضي الكلام والأحكام عن النسب وثبوت النسب، ثم تكلمنا عن بعض أحكام الحضانة، وقفنا عند شروط الحاضن أو شروط الحاضنة. شروط الحاضن أي من يقوم على رعاية وتربية الطفل. اشترط الفقهاء بعض هذه الشروط. أولا الاتفاق في الدين، الاتفاق في الدين، وهذا إن كان محل خلاف لكن هذا هو الراجح، لأن الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال عن الكفار بعضهم أولياء بعض، وهذا هو الأرجح، أنه إذا كانت المرأة كافرة فإنها لا تكون حاضنة للطفل المسلم، إذا كانت المرأة كافرة فإنها لا تكون حاضنة للطفل المسلم. فإذا كان مثل أسرة كافرة فأسلم الرجل فإن هذه المرأة لا تكون على أسرته، كان كافر غير ذمية أو غير يعني يهودية أو نصرانية، فالأولاد لمن؟ الأولاد يكون للمسلم وهو حاضر له. فذلك الحال لو كانت كتابية فإن الأولاد ينسبون إلى المسلمين رحمه الله، إلى أقواهم دينا وهو الإسلام. ويرى بعض الفقهاء جواز حضارة الكافرة إذا كانت في الرضاع والخدمة ما لم يعقل الأديان، يعني يقولوا إذا كان نصف صغير لا يحتاج إلى الخدمة إلا الخدمة فقط، ففي هذه الحالة لا يضره أن تكون حاضنته كافرة، ولكن إذا بدأ يعقل الأديان فتنصب الحضانة إلى المسلم. والراجح والأول أيضا سواء كانت في الرضاع فقط أو في خدمة أو كان يعقل الأديان فإن المسلم هو الأحق بحضانة الأطفال. ثاني حاجة أن تكون الحاضنة كاملة الأهلية من البلوغ والعقل، فإذا كانت صغيرة كانت الحاضنة صغيرة فهي لا تحضن لأنها في ولاية غيرها وفي حضانة غيرها فلا تكون لها حضانة، أو كانت مجنونة مثلا وكيف تكون الحاضنة الصغيرة؟ يعني احنا نقول قد تنتقل الحضانة إلى صغيرة، إلى يعني زي ما قلنا احنا المرة فاتت حضانة تنتقل، يعني مثلا الأم في الأم مش موجود أو انتقلت حضانتها انتقلت إلى أم الأم إلى أم الأب إلى أن تكون مثلا بعد ذلك ستنتقل إلى الخالة. الخالة دي ممكن تكون طفلة صغيرة، فهل هذه الطفلة الصغيرة تحضن هذا الصغير؟ لا، لأن هي نفسها محتاجة إلى خدمة ورعاية، فلا تقوم على خدمة ولا يعني. يبقى لابد أن يشترط فيها الأهلية، يشترط في الحضانة الإيه؟ الأهلية، البلوغ والعقل، كذلك أن تكون أمينة على المحظوظ غير مشغولة عنه، أن تكون أمينة عليه يعني تحافظ عليه. لكن امرأة منشغلة عن أولادها فكيف نجعلها حاضرة؟ أو امرأة سيئة السمعة إذا لا تكون حاضرة، لا تكون حاضرة، عرف من سلوكها أنها منحرفة لا تكون حاضرة. امرأة كثيرة المشاجرات مع الناس كل يوم بيروح على الاسم وهي تروح على الاسم وهم تضرب وتضرب، فهنا ما فيش أمانة على الطفل أن يتعرض لإذاء، ففي هذه الحالة تسقط تسقط حضراتها ونحو ذلك. يبقى إيه؟ أن تكون أمينة على المحظوظ. ثالث حاجة أن تكون قادرة على تربية الولد وصيانته. يعني إيه قادرة؟ لئلا تكون مريضة مثلا، لئلا تكون مريضة، فإذا كانت هي مريضة الطفل محتاج إلى رعاية، محتاج إلى تشيله وتوديه تجيبه وهي أصلا مش قادرة تقوم، يبقى هنا إيه؟ عاجزة عن القيام على حضانة المولود. يبقى من كل هذه الحالات شروط اشترطها الفقهاء، وإذا لم تتحقق هذه الشروط فتسقط في هذه الحالة، تسقط عنها الحضانة وتنتقل طبعا إلى غيرها على الترتيب اللي احنا ذكرناه في الدرس الماضي. ذكرنا الدرس الماضي خلاف العلماء في ترتيب الحضانة، الذين هل إذا سقطت حضانة الأم تنتقل بعد ذلك باعتبار الأمومة ولا باعتبار الإيه؟ الأنوثة؟ ففي كلام ده ولا لا؟ قلنا هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به لأنها أم ولا لأنها أنثى؟ فقلنا من يعتبر الأمومة نقل الحضانة بعد ذلك إلى الإيه؟ الأمهات، إلى النساء من جهة الأم، فيقدم هذه على النساء من جهة الأب. فإذا سقطت الحضانة عن الأم انتقلت إلى أم الأم ثم إلى أم الأب، وبعد كده ما تنتقل إلى الدرجة التي بعدها إلى الخالة، تنتقل إلى الخالة، لأن الخالة تنتسب إلى المحضون من جهة الإيه؟ جهة الأم، ثم إلى العم وهكذا. وأما من اعتبر الأنوثة كلهم إناث، فاعتبر الأم لأنها أنثى يعني قدمت على الأب، الأم تأخذها، فإذا كانت الأم مش موجودة انتقلت إلى أنثى أخرى، فالأقرب للمحضون من الإناث أم الأب، فقال الأم ثم أم الأب ثم أم الأم وهكذا، فقدم جانب الأنوثة لأن هنا في أنوثة وجانب إيه؟ عصب، لأن من جانب العصبات ففي هنا زيادة، فقدم هذا. وهذا اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن طبعا المسألة اجتهادية زي ما احنا ذكرنا المرة اللي فاتت، وقلنا إن طالما المسألة اجتهادية لا مانع أن يحسن في ذلك الحاكم النزاع فيه، وقد أخذت المحاكم بالقول الأول وهو تقديم الإيه؟ جانب الأمومة، تقديم جانب الأمومة، بحيث أن الحضانة إذا انتقلت من الأم انتقلت إلى أم الأم. تنبيهات: لا تشترط الحرية في الحضانة، يعني إذا كانت الحاضنة أما يجوز، يعني لا تشترط أن تكون إيه؟ حرة. إن كانت الحاضنة فاسقة فلا تمنع من الحضانة، يعني أمها متبرجة يعني كثيرة الغيرة والنميمة، إلا إذا كان هذا الطفل يؤثر زي ما قلنا على إيه؟ على المحظوظ، زي ما قلنا إنها امرأة منحرفة سلوكها منحرف، زانية وتعرفت بزناها وأصبحت سمعتها سيئة، فهذا يؤثر على إيه؟ على سمعة وشخصية ونفسية المحضون فتنقل. ولكن إذا كان بهذا المعنى الذي قلناه كأن تكون مثلا متبرجة أو أنها كثيرة الغيبة والنميمة صدقت بذلك بعصيانها، فإنه لم يثبت أن النبي عليه السلام أمر بإسقاط الحضانة عن أمثال هؤلاء، لأنه لم ينصح لم يمنع من ذلك ولم يمنع أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من ذلك ولم يمنع أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته. إذا أراد الحاضن السفر فقد اختلف العلماء هل يبقى مع المسافر أم يأخذه المقيم، ولم يأتي في ذلك دليل يحسم النزاع. فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح والأنفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي ولا تأثير لإقامة ولا نقلة، وهذا كله ما لم يعرف أحدهم بالنقلة مضرة الآخر وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يجب إليه. قاله ابن القيم هذا الكلام، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني هل إذا أراد أن يسافر ينقل المحضون مع حاضنه، ولا نقول له لا أنت بقى شوف سفرك وسيب المحضون مع المقيم لأن هذا الأصل، فما فيش في المسألة نزاع. وتجد أن أكثر أحكام الحضانة هي قائمة أصلا على الأنفع والأصلح والأصون للمحضون، كل المسائل المتعلقة بها ترجع إلى هذا، والنصوص لم تأتي في مسائل كثيرة فيها بتحديد معين، حتى مسألة السن يعني يقعد الولد عند الحاضنة قد إيه، بدأ لم يأتي تحديد معين، ولذلك جاء يعني خلاف في تحديد السن الذي يجلس عند الحاضن أو المحضون عند الحاضن. فهنا يراعى الأصلح للطفل، قد يكون النقلة أنفع له وأصلح له، وقد يكون عدم النقلة هو الأنفع والأصلح. ومن الذي يقرر هذا؟ يبقى لابد أن يكون المرجع فيه إلى من يحسم النزاع وهو القضاء، يبقى لابد أن القضاء يكون له في ذلك نظر. فإن كان الذي يريد أن يسافر أراد بذلك الإضرار، يعني هي عندها المحضون وحدد مثلا تنتقم من الأب اللي هو طليقها، فأردت تسافر بحيث أنه لا يتمكن من رؤية ولده مثلا أو يراه بمشقة وجهة، لكن هذه الحالة تجبر على عدم النقلة، وإلا أخذت منها الحضانة النقلة إلى غيرها من الحاضنة. فالمسألة ظلت مسألة اجتهادية، ولا بد فيها من يتدخل تدخل الحاكم وحسم النزاع فيها. مدة الحضانة نفس الكلام، ليس هناك نصوص معينة في تحديد المدة، ولذلك اختلف العلماء المدة التي يصير المحضون فيها عند الحاضنة، وبعضهم يرى إذا تم 7 سنوات عند الأم أخذه الأب، وبعضهم يرى إذا كانت بنتا يأخذها الأب بعد 7 سنين، وإن كان ولدا خير بين والديه، يعني ما يوصل 7 سنين يخير، يحب تقعد مع أبوك وتقعد مع أمه. وبعضهم يرى أنه معها لا يخير حتى يبلغ، وفي المسألة نزاع طويل، والأحاديث لم تنص على شيء بعينه. والأولى في ذلك أن يراعى مصلحة الطفل أيهما أحق به في الحضانة حتى إذا بلغ سن التمييز خير. وقد وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، لكنها قضية عين، طبعا قضايا الأعيان يقولون لا عموما لها، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في حكم كل حال أو حكم في كل حال، بل قد يحتاج إلى التخيير وقد لا يحتاج إليه، كل ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة للطفل والله أعلم. وأيا كان الأمر فقد قضت المحاكم الشرعية في تحديد سن الحضانة عملا بهذا الرأي اللي هو مصلحة الإيه؟ الطفل، وبه يحسم النزاع عند الخلاف، فجاء في نص القانون وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء الصغير بعد 7 سنين إلى 9، يعني هم جعلوا الحضانة سبعة، وممكن القاضي يعني المرأة الحاضنة ترفع حكم إن عايزة تمد فترة الحضانة، يبقى دي مسألة بعد كده مسألة تأخذها بالقضاء، تأخذها بإيه؟ قضاء القاضي أن يمدها إلى إيه؟ إلى 9 سنين. وبعدين والصغيرة بعد 6 سنين إلى 11 سنة، يعني إذا كان ولد من 7 إلى 9، وإذا كان بنت يبقى لغاية إيه؟ 11 سنة، إذا تعين أن مصلحتها تقتضي ذلك. ده كان إيه طبعا قبل 5-6 سنين كده، وبعدين نزل تعديل تاني في القانون، هو كل شوية عمالين إيه خربوا فيه. ثم عدل القانون بانتهاء حق الحضانة للولد إلى 10 سنين، بعد ما كانوا 7 قالوا إيه 10، وكمان والبنت إلى 12 سنة، بعد ما كانوا 9 قالوا 12. ويجوز للقاضي يعني ممكن كمان إيه تعمل لك حكم المحكمة، إذا كان مسألة المرأة تريد أن تجعل المحضون عنده أيضا، ويجوز للقاضي إبقاء الصغير إلى 15 والصغيرة حتى تتزوج، يعني إذا كان ولد ممكن يسيبه لغاية 15 سنة، يعني بدل ما كان لغاية 9 ممكن يديله حكم كمان لغاية إيه 15، وبدل هي ما كانت إلى 12 يديله حكم لغاية تتجوز، بس والصغيرة حتى تتزوج بدون أجرة الحضانة، يعني في هذه الحالة تسقط إيه أجرة الحضانة، لكن طبعا نفقة المحضون ما زالت قائمة. ما زالت ايه قائمة، لكن هي أجرة الحضانة من النفقة اللي تأخذها الحضانة لها ايه لها بنون منها أجرة الايه الحضانة، يعني في نفقة المحضون دي حاجة، والتانية اللي قايمة على الخدمة ديت اللي هي الحضانة بتاخد ايه تاخد أجرة، فلما بتنسيه فترة الحضانة ملهاش أجرة بقى، هي عايزة تعيد عندها وخدت حكم كده خلاص، يبقى هي ايه تقوم بهذه الخدمة من غير أجرة، لأن الأجرة انتهت، القانون قال لك الأجرة كده حضانتها انتهت، احنا بنتبع عندها من باب المصلحة. طب وهل يعني ذلك إن ابنه ولا بنته ملهاش فلوس هي كمان؟ ملهاش نفقة؟ لا، النفقة ايه؟ مستمرة، يعني هينقص بس من النفقة أجرة الحاضنة. ملاحظة، قرر الفقهاء أن أجرة الحضانة ومدخل الحضانة واجبة على من تجب عليه النفقة، بل إن احتاج المحضون إلى خادم وكان الأب مصيرا كانت أجرة الخادم عليه أيضا. 2، أجرة الحضانة تعتبر من قبل النفقة على الصغير، فإن كان للصغير مال وجبت أجرة الحضانة في ماله كما تجب نفقته ورضاعه في ماله، فإن لم يكن له مال وجبت أجرة الحضانة على أبيه، فإن كان الأب معصرا وجبت على من تلزمه نفقته من أقاربه، احنا طبعا خلينا باب ايه النفقات قبل كده، وهي دين على أبيه يقضيه إلى عيسى، وتكون أجرة الحضانة إذا لم يكن هناك نفقة على الأم، فإن كانت الأم لم تفترق عن الأب، احنا قبل كده قلنا ان في الحضانة دي كانت لسه الحياة الزوجية قائمة، فحضانة الطفل بين الأبوين، فهي بينفق عليها، ما نجيش تقول له كمان ايه وانا بربي لك بنتك وبغسل لها هدومها ومش عارف ايه، اديني كمان أجرة للقيام على شؤون البنت، لا او شؤون المولود يعني، لا، في هذه الحالة طالما ان الحياة الزوجية قائمة فيخفيها في ذلك الايه يخفيها في ذلك النفقة اللي هي نفقة الزوجية. وكذلك اذا كانت مطلقة في فترة العدة، في فترة العدة تأخذ نفقة العدة ولا تأخذ أجرة الحضانة الا بداية من ايه من بعد انتهاء فترة العدة، بعد انتهاء فترة العدة لها في ذلك ان تأخذ أجرة الحضانة. وتكون أجرة الحضانة اذا لم يكن هناك نفقة على الام، فان كانت الام لم تفترق عن الاب او طلقت وما زالت في العدة وتأخذ نفقة العدة، ففي هذه الحالات ليس لها أجرة حضانة، فاذا انتهت نفقة العدة اخذت أجرة حضانة الصغير. اخر ملحوظة، للطرف الاخر غير الحاضن الحق في رؤية المحظور، ولا يحق للحاضن ان يمنع الاخر من رؤية المحظور، وقد قصر القانون هذا الحق للابوين والاجداد، يعني طبعا العبد الصغير لا يستأثر به، مش معناه ان لا يرى الاخ، يعني اذا كان الصغير في حضانه الاب يبقى الام من حقها تيجي تشوف صغيرها، وان كان في حضانه الام فالاب الحق ان يرى صغيره. طبعا يعني المذاهب بعض الصعود تتكلم يشوفوا قد ايه وامتى، فهي المسألة برضه مسألة ترجع للعرف والمصلحة. يعني مثلا عند الحنفية يقول لك يلزمها أن تخرج الصغير كل يوم تطلعه حتى يرى أبوه. طبعا ده ممكن يكون في مثل لو في بيئة مثلا الناس متقابلين عايشين في عزة، عايشين في عزة مطلقة، ما هو الولد بيطلع ويشوف كل وقت، كل وقت هيشوف مفيش أي مشكلة. لكن إذا كان في أماكن متباعدة يبقى نحدد معاه، نحدد معاه هي بيشوف فيه الايه الارض. وذلك القانون حتى قال اذا لم امتنعت الحاضنه ان هي تجعل الطرف الاخر ينظر المحضون، يبقى هنا يبقى في حق برضه تدخل فضائي بحيث يعمل رؤيه دوريه في مكان مناسب، يعمل مكان مناسب، وطبعا بيختاروا المكانات المناسبه اللي يكون مثلا حديقه عامه كنا عليها اشراف، ويكون مثل مقر الحزب الوطني، لأن طبعا هنا بقى في توقيع حضور وانصراف، جه شاف المحظوظ وهي جابته ولا ما جابتهوش عشان يبقى في عقوبة لو ايه تأخر. وكذلك مثل الأندية الاجتماعية، إذا كان في نادي اجتماعي برضك ايه دي أماكن اعتبر القانون دي الأماكن المناسبة اللي هو ممكن يرى فيها المحظوظ فيه بصفة ايه بصفة دورية. طبعا هو قصر الرؤية على الأبوين، يعني إذا كان عند ما نجيش كل العيلة عايزين يشوف الولد، هو القانون ده طبعا خطأ برضك، المفروض كان يفتح برضك مجال للمحضون ده له عمات وأعمام وخالات وأخوال، فالمفروض إن الكل يرى، لكن هو قصر الحق في ذلك للأبوين، يعني إذا كان المحضون عند الأم يبقى الأب يحاول يروح يشوف، ممكن يصطحب معه. ممكن يصطحب معه أقاربا، لكن ما حدش يقدر يرفع دعوة بطلب الرؤية إلا الأب أو الأم. إذا الأب أو الأم مش موجودين يعني واحد منهم مش موجود، ينتقل الحق إلى الأجداد. يعني إذا الأب مش موجود ممكن الجد من حقه يشوف حفيده ويصطحب معه من شاء من إيه من أقاربه لا بأس بذلك، لأن هذا حفاظا على صلة الأرحام. كما نص على أنه في حالة المنع وعدم الرغبة في رؤية الولد للطرف الآخر يعين القاضي موعدا دوريا ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته، وهذه كلها مسائل اجتهادية ترجع إلى مصلحة الطفل، ولا مانع من الأخذ بها إذ لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة. آخر فصل في كتاب الطلاق هو باب الرضاع، والمقصود بالرضاع هنا ما يتعلق بحق الصغير، يعني ما يتعلق بالحقوق، وإلا مش هنتكلم عن من هم ما يحرم من الرضاع وما هي الرضاعات المحرمة وغير المحرمة ورضاع الصغير ورضاع الكبير، لأن هذا كلامه كله ذكرناه قبل ذلك، هذا كلام كله ذكرناه قبل ذلك أين؟ في كتاب النكاح، لما قلنا المحرمات من النساء فذكرنا المحرمات من النسب، وذكرنا المحرمات بالمصاهرة، وذكرنا المحرمات بالرضاع، وتكلمنا عن هذا في التفصيل. لكن بقي في باب الرضاع ما يتعلق بحق الصغير إذا تم فراق بين الزوجين. الطفل الصغير جاوز حقه بالنسبة لمسألة الرضاع. فنقول أولا حكم الرضاع، يتلخص حكم الرضاع على نحو الآتي: الحالة الأولى في حال بقاء الزوجين، إذا كانت الزوجية قائمة فدي ما فيش مشكلة، يجب على الأم أن ترضع ولدها. إذا كانت الزوجية قائمة يجب على الأم أن ترضع ولدها وأن تجبر على ذلك، قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أهل العلم يقولون هذا خبر يراد به الإيه الأمر، يعني كأن الله يقول يرضعن أولادهن، أي يجب عليهن أن يرضعن أولادهن، فواجب على المرأة مهما كانت منزلتها. فنقول ابن حزم لو كانت ابنة الخليفة يجب عليها أن ترضع ولدها، لأن الله عز وجل أمر بذلك. وقيل وهذا قول يربيه الأمر، وقيل يربيه المشروعية، أي أنهن أحق بذلك من غيرهن. يعني إذا حصل نزاع وأرادت الأم أن ترضع ولدها والأب قال لا ما ترضعيش عشان أنا عايز أحافظ على رشقتك، أنت تيجي مسألة الرضاعة وأنا هجيب إيه مرضعة ترضع، فمن أحق في هذه الخصومة؟ هذه خصومة إيه؟ الزوج يقول لا أنا مش عايز ترضعي عشان إيه أحافظ عليك وأستطيع أن أستمتع بك، وهي تقول لا أنا عايز أحس بحنان الأمومة وأنا أريد أن أرضع مولودي، فالأحق بهذه هي الأم، أنا أحق أن ترضع. يعني هذا القول الثاني في الآية، والوالدات يرضعن أولادهن أي هن أحق بالرضاعة، يعني يشفع لهن ذلك وهن أحق بذلك. فإن أريد به الأمر على المعنى الأول يرضعن أولادهن، فإن أريد به الأمر أجبرت الأم على الرضاعة في المولود طبعا أحبت أم كرهت، وإن أريد به الند فإنها لا تجبر إلا في حالات خاصة، والظهر الأول الله أعلم، والظهر إن هي أريد به إليه الأمر فإنها تجبر عنها. وهذه الحالات التي تجبر فيها المرأة بلا خلاف على الإرضاع كالآتي: ألا يلتقم الولد غير ثدي أمه، يعني إذا قلنا على الاستحباب نقول، وحتى من يقول الاستحباب يقول في حالات يجب عليها وقت، بحيث إن هو لو جبنا للمولود مرضعات أخرى لا يلتقم ثدي إلا ثدي أمه، فهنا نقول لا غضب عنك على جميع الأقوال ده، طبعا اللي يقول بالإجبار مفيش مشكلة عنه، وأن يقول بالنبي يقول في هذه الحالة تجبر على الإيه الإرضاع حفاظا على الرضيع. ألا يكون هناك مرضعة أخرى متبرعة أو بأجر، يعني إذا هم اتفقوا على إنه يجيب مرضعة ثانية يدور على مرضعة ما فيش، ذات الزمن بتاعنا ده ما فيش المرأة الآن مثلا بتؤجر نفسها للإرضاع، اللي هي الضئر اللي هي تؤجر يكون عندها طفل فيجيبها الناس عشان ترضع طفلهم، هذه مش موجودة لا بأجرة ولا تبرع، مش موجود هذا، يعني إن كان يوجد يبقى نادر جدا، يعني تبقى في حالة مثلا طفل أمه ماتت وهي بتولده هنا تأخذها شفقة، طب هدي عندي أنا أرضعه، دي بتحصل حالة كده، لكن كما كان عند العرب إن تأتي المرضعات فتأخذ الأطفال فيرضعن الأطفال، هذا مش موجود الآن، هذا لا تجده الآن. أن يكون الأب فقيرا ليس له مال استئجار مرضعة، يعني الأب لا يملك أن يستأجر مرضعة فهنا تجبر الأم أرضا على الرضاعة. أن يلحق الصغير ضرر لإرضاع غير الأم أو بإرضائه من غير أمه، يبقى كل هذه الحالات تجبر الأم، حتى عند من يقولون بأن الإرضاع مستحب ومشروع بالنسبة لها وليس على الوجوب، وطبعا من يقول بالوجوب فهذا من باب أولى يجب عليها الإرضاع. الحالة الثانية في حالة الطلاق، ودي بقى إيه دي المشاكل، الحالة الأولى دي حالة مستقرة لحالة الزوجية قائمة والأم بترضع، لكن في حالة الطلاق لا تذكر الأم على الإرضاع إلا أن تشاء، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم، فإن أرضعن لكم، فجعل هذا الأمر إيه خيار، يعني لو رضعوا واختاروا أنه يرضعن فأتوهن وأتوهن، وإن تعاصرتم فسترضع له، يبقى إيه لو هي رفضت أو طلبت أجرة غير أجرة التي تستحقها، يبقى هنا في إيه خصومة بينهم، معاصرة بينهم، يبقى هنا نشوف مرضعة أخرى يعطيها الأجرة. قال القرطبي: وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج، يعني ايه مش هو اللي يرضع، يعني رضاع على الزوج يعني يؤجر، يعني عليه يجب عليه ان يأتي من يرضع، الا ان تشاء هي فهي احق بأجرة مثل هذا مع يقصد الزوج، يعني اذا كان الزوج يملك عنده يسار انه يدفع، فإن كان معدما لم يلزمها الإرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الرضا. ففي هذه الحالة المولود لا يقبل صلب غيرها زي ما قلنا من كده فتجبر على الإرضاع. وإن حدث تعاصر وعدم توافق بين الأبوين في إرضاع الصغير فعلى الوالد أن يسترضع امرأة أخرى، لكن إن أبى الطفل إلا ثدي أمه أجبرت على إرضاع ولدها. وإن كان أبو الرضيع قد مات أو أفلس أو غاب بحيث لا يقدر عليه أجبرت الأم على إرضاعه. ها يعني الرجل ليس معه مات وهي عايزة أجرة المثل ومعوش حتى كده هي أجرة، يعني معوش الدالة هي نفسها، فكيف يأتي بذئب ترضع؟ لأن الله لازم ترضعي. ليه؟ لأن هذه النفقات كما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وهذا رزقه قدر عليه ولا يستطيع أن يدفع أجره. فهل نترك الرضيع يموت ها؟ ولا تجبر الأم لمصلحة الرضيع على إرضاعه؟ نعم تجبر حتى إذا لم تأخذ هذه الحالة أجرة، لكن إن كان عنده يسار يجب عليه أن يعطيها أجرة النصف. إن اختلف في أجرة النصف يأتي بغيرها، ما فيش غيرها زي ما هو الحال الآن، يبقى لابد من ينظر في فصل النزاع بينهما وهو القضاء، يعني ينظر القضاء في ذلك فيحدد لها الأجرة التي تستحقها. ثانيا مدة الرضاع، مدة الإرضاع سنتان كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ويلاحظ أن ذكر الحولين لتحديد قطع النزاع بين الزوجين في مدة الرضاع يعني لمن أراد أن يتم الرضاع، إذا معنى ذلك أنه ممكن أن بعض الناس لا تتم الرضاع إن أراد اتصالا بينهما عن تشاور بينهما فهذا جاء، يعني إذا في مشاورة بين الأب الزوج والزوجة أن يفصلوا قبل الحولين من غير إضرار بالمولود جاز ذلك. لكن إذا كان في نزاع هي عايزة تمنع الرضاعه إذا لا كملي يبقى لازم إيه؟ لازم تكمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بأن يكون الرضاعة الكاملة حولين كاملين. ويلاحظ بذلك لا يجب على الزوج إعطاء أجرة الرضاعة على أكثر من حولين. في قوله تعالى من أراد أن يتم الرضاعة دليل على أن الحولين ليس حدا فيجوز الزيادة والنقصان. ثلاثة لا يجوز الزيادة والنقصان إلا برضا الوالدين معا وتشاورهما وبشرط أن لا يقع بالمولود ضرر، في قوله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما تشاور فلا جناح عليهما. أربعة ذهب جمهور المفسرين أن الحولين لكل ولد سواء تم حمله 9 أشهر أو ولد 6 أشهر، وثبت عن ابن عباس أنها لمن ولد 6 أشهر، فإن كان 9 أشهر فرضاعه 23 شهرا، فإن ولد 9 أشهر فرضاعه فإن ولد 7 أشهر فرضاعه 23 شهرا، فإن ولد 9 أشهر فرضاعه 21 شهرا، وذلك من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. وعلى هذا تتداخل مدة الحمل والإرضاع. يعني ابن عباس جمع بين الايه الايتين، والعلماء طبعا جمعوا بين الايتين في مسألة تحديد اقل الايه اقل الحمل، لكن لما يبقى في مسألة الرضاع فهل هنجمع اقل الحمل مع مدة الرضاع بحيث تكون مجموع 30 شهرا، ولا برضه هتبقى من اراد ان يتم الرضاع اخر مدة للرضاع ممكن تكون 30 شهر، ومن اراد ان يتم فيتم الرضاع الى 30؟ ومن هنا جاء الكلام. جمهور العلماء يرى ان الرضاع منفصل عن الحمل، الرضاع منفصل عن الحمل، فمدة الرضاعة حولين كاملين، مدة الرضاعة حولين كم؟ وابن عباس زي ما سمعنا إذا كان الحمل يعني المولود بعد 6 شهور يبقى الرضاعة تبقى إيه؟ حولين كاملين 24 شهر، يبقى المجموع كام؟ 30، وحمله وفصاله 30 شهر. وإذا اتولد من 7 شهور يبقى مدة الرضاعة تنقص شهر، يبقى 23. وإذا اتولد من 9 شهور يبقى مدة الرضاعة تبقى 21 شهر. والمسألة يعني مسألة ضربت نزاع بين أهل العلم. أجرة الرضاعة أولا في حال بقاء الزوجية، فإن النفقة والكسوة على الزوج، وكذلك إذا كانت مطلقة وما زالت العدة فإن لها النفقة والكسوة على الزوج، ولا يجب في هذه الحالة أجرة الرضاعة. زي ما قلنا في أجرة الإيه؟ الحضانة. يبقى هي في حالة الزوجية مش هتاخد حاجة زيادة من أجل الرضاعة ولا حاجة زيادة من أجل الإيه؟ الحضانة، إنما تأخذ نفقتها وكسوتها كاملة. وكذلك إذا طلقت وكانت في العدة طلاقا رجعيا فإن الزوج ينفق عليها نفقة كاملة وكسوة وطعام وشراب وعلاج في فترة الإيه؟ العدة. يبقى ليست لها في هذه الحالة أجرة على الحضانة ولا أجرة على الرضاعة. فإذا انتهت فترة العدة فمبقاش ليها عند الزوج إيه؟ نفقة. مبقاش ليها عند الزوج نفقة لأن النفقة انتهت بانتهاء العدة، فتأخذ هنا أجرة، تأخذ هنا إيه؟ أجرة الحضانة وأجرة الرضاعة. لقوله تعالى: وعلى المولود له نصفهن وقسطهن بالمعروف. فإن غاب وله مال أرضعت الولد وأطلع الوالد النفقة القصوى متى قدر عليه أو على ماله أخذ له. يعني إذا كان له مال وهو مش موجود يبقى هنا في ذمة الرجل، هنقدر ناخذ من فلوسه، عارفين فلوسه مثلا موجودة في حالة رصيد في البنك يبقى يتسحب من البنك. طبعا محدش يقدر يسحب إلا بإيه؟ بقضية. يبقى لازم يرفع حكم القاضي إن الرجاع ده مشي وسايب طفل رضيع أهو ودي حاضنة ليه ومرضعة وهو ما طلقهاش أو هو مطلقها وهي لسه في العدة، فإحنا عايزين إيه؟ النفقة والكسوة. فتاخد إيه حكم؟ لأن يتسحب من ماله مقدر القدرة النفقة والكسوة إيه شهريا. وإذا انتهت يبقى هنا إيه؟ إذا انتهت العدة يبقى هنا هتاخد أجرة الرضاع وأجرة الحضانة. ثانيا في حال الطلاق الرجعي وانتهاء العدة أو في طلاق 3 وحيث لا نفقة لها ولا سقنى، فيجب على الولد على الوالد أجرة الرضاع، لقوله تعالى: على ذكر المعتدات فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن تعاصرت الأم مع والد الرضيع فإن طلبت أكثر من أجرة النصف فالأفضل حينئذ أن يسترضع أخرى. لكن إن أبى الرضيع إلا ثدي أمه، يعني هو قال خلاص هجيب واحدة يجيب رضاعة، جيب واحدة واثنين وعشرة، ما فيش مش عايز يرضع عن أي حد إلا من أمه. يعني الولد كمان إيه دخل في المشكلة. فهنا إيه؟ خلاص أمه مفيش إلا أمه، هي اللي ترضعه. أو معلم الأجرة والراجل مش عايز يدفع الأجرة. يبقى هنا لابد أن يكون هناك من يتدخل يحكم النزاع، هو اللي حدد الأجرة. لكن إن أبى الرضيع إلا ثدي أمي أو كان في إرضاع الغير مضرة به أو ضياعا له أجبرت على إرضاعه وأجبر الجميع على أجرة المثل. فإن كان فقيرا لا مال له أجبرت على إرضاعه ولا شيء عليه لعموم الآية. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. تحديد الأجر، قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف. يعني عندنا أجرة بإيه؟ 5 جنيه في اليوم مثلا، 10 جنيه، ما فيش تحديد، بالمعروف. وتجري أن كل أحلام الأسرة من مسألة النفقات بالمعروف، خذي ما يكفيك ولا تكفي بالمعروف. وأتمروا بينكم بالمعروف. إذا كل هذه بالمعروف، معروف على حسب العرف، على حسب قدرة الرجل ماله وحال الزوجة. يعني ينظر في هذه الحالات الاجتماعية والحالات الاقتصادية لدخل الرجل ونفقته ووضع الاجتماعي. يعني ما يجيش واحد اللي بيصل كل يوم عشرات الالاف ده اللي بيصل كل يوم رغل يعني 10% ولا 5% في اليوم. نطالب هذا بمثل هذا. لو كل رجل يعني اتعود على ان هناك من يخدمه او يخدم اولاده لا يطالب غيره بمثل ما يطالب به هو. ان هذا خلاص زي ما هو نعود اولاده على الخدمه هيجيب لهم خادم. خادم تتوقع على الرجل وعلى المراه. اذا كان بنت تجيب لها خدامه او كان راجل ياتي بخادم. فهذا كله ايه تختلف. يعني واحد امير جاي كلاب حراسه مثلا اللي بيعض الناس دول. فبرضه ايه لازم يراعى مثل هذه المساله. يبقى المساله بالمعروف. مساله ايه بالمعروف. طيب لم يحدد الله عز وجل قدرا معينا بل يقال في ذلك ما يقال في النفقه القصوى بالمعروف اي يتناسب مع حال الزوج والزوجه ومن قدره القاضي تبعا للمعروف. متى تستحق الاجره؟ ان كانت المرضعه هي الام وارضعت في زمن تستحق فيه الاجره وذلك من ارضعت بعد طلاق الثلاث او بعد انقضاء عدتها من الطلاق الرجعي فانها تستحق الاجره من وقت الارضاع بالكامل. يعني بعد ما تنتهي فتره العده يبقى من اول هذا الشهر ايه هتاخذ الايه اجره الارضاع لانها مرضعه بالكامل. وان كانت المرضعه غير الام يبقى من حقها تطالب الاجره من اول عقد الارضاع. بيعملوا معاها حق انك انت هتيجي كل يوم مثلا الساعة كذا والساعة كذا والساعة كذا واحنا هنجيب لك المولود الساعة كذا والوقت الفلاني بحيث ايه ترضعيك. يبقى استحقت الاجرة بمجرد الايه بمجرد العقد. حتى لو هو لو مرضناش الرضيع تاخد اجرتها لانها احتبست نفسها لارضاعه. ممكن يجي لها حد رضيع تاني وهي عايزة اجرة لكن ده الفرق. خد يا فلان ارضاعي والرضاعي ده لا اصلا ايه المرضع ان انا برضعه جاي دلوقتي وهم ما ادوهوش ايه وهم اللي قصروا فيعطيها اجرتها حتى لو هم لم يزلوا لها. وان كانت المرضعه غير الام استحقت الاجره من وقت العقد وتسليم نفسها للارضاع سواء دلوقتي خلاص اي وقت تدعوا لي ارضع. يبقى هي ايه مش ممتنعه. لكن لو امتنعت المساله ثانيه لا هيبقى فيها نزاع خصومه. لكن طالما انها تعاقدت معهم على هذه الاجاره استاجرت لهذه المنفعة فتأخذ أجرتها بمجرد العقد حتى لو هم لم يسلموا لها الرضيع. متى تجب عليه أجرة الرضاع؟ اختلف أهل العلم إذا كان الرضيع مال هل تكون أجرة الرضاع عليه أم لا؟ من تجب عليه أجرة الرضاع؟ اختلف أهل العلم إذا كان للرضيع مال هل تكون أجرة الرضاع عليه أم لا؟ يعني الرضيع له لهما كأن يكون مثلا ورث أحد أخواته أو ورث أبوه أو نحو ذلك. إذا كان له مال أو كان أبوه وهب له مالا أو غير ذلك فهل أجرة الرضاع عليه؟ فذهب بعضهم إلى أنها تجب أجرة رضاعه من ماله. إذ الأصل أن نفقة كل إنسان تجب في ماله إلا أن يكون عاجزا أو فقيرا. وده الرضيع ده مش كده. ما هو احنا نصحنا المساله الرضيع ما هوش ما هو شرط يكون ابوه موجود مش شرط يكون طلعها ومات واخد بالك. فهنا او ان الام نفسها ما رضتش ترضع ومات وهو ورثها وجبنا له مرضعه ترضعه. يعني ايه في اجره تدفع. فهل الاجره من ماله ان كان له مال او كان ابوه وهبه مالا في حياته. في بعض الناس ايه عاملين كل عيل من عياله رقم حساب كل شهر يحط كل واحد ايه 1000 جنيه مثلا 500 جنيه على ما لما جه المولود دوت راح هيطلعوا زي اخواته كلهم مره واحده. العيال اللي فاتوا اليوم قد ايه 20000 حط له 20000 وبعد يومين طلع الايه الزوجه فهي اصبح يحتاج الى رضاعه. اصبح هذا المولود طفل صدر بايه بمال مثلا. يعني ففي هذه الحاله الخلاف يقع هنا. هل المال هل الأجرة من مال الرضيع أم برضك على الوالد، إذا الوالد مش موجود يبقى على الوالد، وعلى الوالد مثل ذلك. فهذا الرأي الأول أن تكون من ماله، لأن كل إنسان تجب نفقته من ماله إلا أن يكون عاجزا أو فقيرا. وذهب طريق آخر إلى أن أجرة الرضاع على الوالد سواء كان لرضيع مال أم لا، لأن الله تعالى أوجب ذلك ولم يستثن في الآية إن كان رضيعي مال أم لا. وبناء على ما تقدم فإن أجرة الرضاعة تجب على المولود له الأب كما هو ذلك في الآية. فإن مات الأب فإن كل ما كان يجب عليه نفقة وقسوة وجبت عليه أجرة الرضاعة وهو على وارث الرضيع إن كان له وارث، سواء كان الرضيع مال أو لم يكن، لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني الأب مش موجود يبقى الوارث يعني أعمام، لأن الأعمام يرثون، فإن إيه هم لا يقوموا على نفقة الولد على قسوة الوضع يقومون على أجرة إيه أجرة الرضاعة. فإن لم يكن له وارثون فيجب على الأم إرضاعه، لقوله تعالى لا تضار والدة بولدها، وسواء كان للرضيع مال أم لا، والراجح أنها لا حق لها في مال الرضيع، يعني ما فيش وارث يبقى له لا بقى إيه رضاعي وحسابك على الله وأجرك على الله. ها مثلا لما تقولش أنا إيه ما رضعش إن في حد يزيد أجره، لأن هذا يضيع فيه المولود. فإن ماتت أو مرضت أو أضر لبنها أو كانت لا لبن لها ولا مال لها فالرضاعة على بيت المسلم، يعني هي لا تستطيع أن ترضعه، ما فيش لبن عندها ترضعه وما فيهاش فلوس هي تأجر، يبقى هنا على بيت مال المسلمين. فإن منع أو منع ما فيش بيت المسلمين فعلى الجيران، يجبرهم الحاكم على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا او ضياعا فالي وعليه، يعني باسم المسلمين. وقال تعالى وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني اوجب الله عز وجل في بعض الحالات على الجيران ان يقوموا على جيرانهم في مثل هذه، لان هذا الرضيع لا يطرق ولا يهمل ولا يضيع، فاذا كان اللقيط لا يضيع في الإسلام فكيف بهذا الرضيع اللي هو يعني ولد على فراش لكن ليس هناك من ينفق عليه، فيجب على من يلي أمره أو من علم بحاله أن يقوم عليه. بقي في هذا الباب ما يتعلق بأحكام الزئر، والمقصود بالزئر هي المرضع التي تستأجر لإرضاع الصغير. الزئر هي المرضع التي تستأجر لإرضاع الطفل، ويتعلق بها أحكام أهمها أنها تلتزم بالعقد لإرضاع الطفل وتحتسب لها المدة من وقت العقد كما تعلم، يعني من إمتى نحسب لها مدة من أول ما كتبنا العقد وسلمت نفسها للإرضاع، عشان كده قلنا حتى لو هم لم يأتوا بالرضيع إليها فهي لها له وجهة لها أجرتها، لأنها هم الذين تخلفوا عن الاستثارة لهذه المنفعة. اثنين أو باء تلزم بإرضاع الطفل في الزمن والمكان المتفق عليه، يعني هذول مثلا فتيجي في المكان الفلاني هنجيب لك الطفل أو إحنا هنجيبه لك عندك، يبقى هي ملزمة بإيه؟ بشروط العقد. وإذا لم يحدد ما قالوهاش هتيجي ترضعي في المكان الفلاني، يبقى بالعرف كده انه يكون الارضاع في مكان الموجود في الطفل ووجوده عند الحاضنه، يبقى تذهب المرضعه الى مكان الحاضنه وترضع ليه الطفل. اذا لم يتفق على مكان يجب عليها ارضاعه عند حاضنيه ام كانت ام غيرها كي لا يفوت حق الحاضنه في حضانتها. اذا انتهت مده الحضانه، يعني هي المفروض مده الرضاع، إذا انتهت مدة الرضاعة يعني مثلا اتفقوا عليها 49 سنة وبعد السنة لم يقبل الطفل غير ثديها، بحيث إن هما هيجيبوا مرضعة أخرى ما رضيش يقبل غير ثديها، أجبرت على مد المدة، يبقى غصب عنها هنا بقى إيه؟ يبقى العقل الذهني، لأن هنا في مصلحة للإيه؟ للطفل. فكل ما استفدت معاه في سنة وخلاص، لكن انتهيت الولد مش عايز ياخد ثدي غير ثديك وتعلق به، وكلما عرض على مدة أخرى لا يقبل، فتجبر على ذلك حتى يقبل ثدي غيرها أو يستغني عن الرضاعة، وذلك زيارة للولد من البلاد. الحمد لله رب العالمين. هذا آخر كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. المفروض إحنا نبدأ في كتاب البيوع بعد ذلك، لكن أنا أرى إن شاء الله إحنا نبدأ فيه بعد بعد العيد عشان إيه من الطاش كده. فها خلي بقى اليوم دخل في الصيام من الرؤية، يعني نرجع معلومات البعض إن شاء الله عشان كمان ما نقطعش الأبواب. يعني ما رأيك؟ ها تفضل. بس عشان محمد بقى خلاص ما بقاش دايما مخالف كده. الدرس اللي فات قلنا ان الولد للفراش، وان الزان لا يرسم الولد ده، وقلنا الفراش بيتحقق بايه؟ بعقد الزوجيه وتحقق الوضع الدخول. فجاءت في معرض الكلام انا بقول اذا عقد الزواج وبعدين سافر وبعدين جابت له ولد وهو ما بيحبش بيها، فهذا الولد يرسل ليه وان كان في عقد زوجيه موجود، لكن ما فيش ايه، ما فيش وقت. يعني واحد سافر عقد الزواج واتصلناه وقعد بره 3-4 سنين وجه يقول له مبروك يا فلان، مراته خلفت لك ولد، يبقى هذا الولد معروف ايه؟ انه مش ابنه، لان واضح انه لم يطعه. بعض الناس فهموا ان هو لو وطأها في خلال عقد الزوجية وما كانش فيه اشهار ان الولد ينسب له، وهذا خطأ. وطبعا لو وطأها في فترة الزوجية هو مخطئ، واحنا دايما نقول لا يجوز، يعني العاقد لا يستمتع بالمعقودة من باب ان هذا شرط، وشرط عرف، والمعروف عرفا فالمشروط شرط، فلا يجوز للعاقل أن يستمتع بمعقودته حتى يعلن ذلك، اللي هو الإيه؟ الإعلان بالدخول. لكن افرض وحدث أنه وطئها وحملت منه، فهنا هل هذا زنا؟ ليس بزنا، لكنه آثم لا شك. نعم آثم، لأن المسلمون عند شروطهم. وهل هذا الولد ولد شرعي ينسب له ولا لا ينسب له؟ ينسب له. الكلام ده غير الكلام اللي احنا بنقول الزاني، لان هذا ليس زاني، ان فيه عقد زوجية وتحقق دخول، وهي هو اسم لانه لم يرجي الدخول حتى الاعلان، لانه ربنا فرق في الاحكام بين المدخول بها والغير مدخول بها، وان الدخول هذا يقوم باشهار واعلان. لكن لو حدث انه وطئها فالولد ولد شرعي وينسب اليه. فصحبت هذه المسألة دي لأني المرة فاتت بعض الإخوة التبقى دي هذا هذا إلا الوضع إلا الجماع يعني؟ لا، هو غير كده اللي هو قال ابن حزم أنه يحل له كل شيء بمجرد العقل، وأن لا يجوز أن تمتنع عنه. لكن طبعا هو خلاف رأي الجمهور أن اعتبروا حتى النفقة تبدأ من وقت تسليم نفسها له بالدخول، وده رأي الجمهور، ده الأولى وده الأنسب لحياة الناس، ده الأنسب والأرفق بالناس. لأن لو سيبنا المسألة كده يبقى كل واحد يأخذ ويجامع ويأخذ شهوته، ممكن يتركها ولا يتمكن من إعداد بيت الزوجية ويحصل تحدث يعني مشاكل كثيرة، يعني من هذه المشاكل لا يعلم إلا الله. اعتبروا دخول. ها؟ اول هم يمسكوا يثمن، لكن هو الفقهاء اعتبروا ان الخلوة الامنة اللي هو يتمكن فيها من الدخول، هذا بمعنى الخلوة الامنة، انه يتمكن فيها من الدخول ما حدش ايه يعني يهيج عليه حالا، فاعتبر هذا توجب العدة. وفي المسألة نزاع، ما هو إجماع مرض، المسألة فيها نزاع، فهو لا شك لو دخل بها أصبحت مذكور بها، لا لا المهر كامل وأصبحت النفقة واجبة عليه وجميع أحكام اللي مذكور بها. مدة الرضاعة حولين كاملين واجبة أم مستحبة على الأبوين؟ هل على الأبوين إثم إذا لم يحمل الحولين وما يقتضيان؟ ما شاء الله. قلنا سؤالك ده، سؤالك ده ولا مش سؤالك؟ الأخ كتب السؤال وأنا برشح فيه بيت. إحنا قلنا الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقلنا خلاف العلماء، بعضهم اعتبر هذا خبر يراد به الأمر على الوجوب، وبعضهم اعتبر هذا من باب المشروعية، يهن أحق بذلك، فاعتبر هذا على الندب، يجوز لها ولا يجوز لها على الندب، وتجبر في حالات، وعرضنا الأربع حالات اللي تجبر فيها المرأة، وقلنا إذا في هذه الحالات الأربعة إجماع على أنها تجبر فيها، والحالات الأخرى هي بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم يقول بالاستحباب، والحولين ليسوا للتحديد أو التحديد عند النزاع، لكن ممكن في قول تعالى من أراد أن يتم الرضاعة دليل على أنه ممكن يزوج وأنه ممكن ينقص، لكن بإيه؟ بالمشاورة وعدم الإضرار بالصفر، يعني برضا الزوجين، تشاور منهما وتراض منهما وعدم الإضرار بالصفر، يجوز أن يفصل قبل الحولين ويجوز أن يزود على الإيه؟ على الحول. قلنا هذا كلام في حسن ده. هل يجوز التنازع عن الحضانة؟ يعني مثل الحضانة أصبحت على الأم فهي مش عايزة الحضانة، خلاص يعني الكلام ده بتكلم في النزاع، من غالب الناس تتنازع في هذا، غالب الناس تتنازع، لكن الأم لم تنازع في حضانة الطفل وأسأل بخده عشان عايزة تجوز ولا أي حاجة، ولا مش فاضية لها أنها تاكل، خلاص تنازع عن الحضانة جاز لها، يجوز. إيه؟ تنقل إلى غير لغيرهم، على حسب التفاصيل بقى اللي احنا قلناها، أم الأم والأم الأب إلى آخره. نعم. هل يعتبر اللبن الصناعي محل استئجار المرضعة؟ لا طبعا، اللبن الصناعي هو غذاء، لكن ما هوش الايه في الأحكام الشرعية ما يتعلق بالايه بأحكام الرضاعة، يعني لو اثنين شربوا من بزوزة واحدة وختم الرضاعة، ولا حتى لو شربوا من جاموسة واحدة، يعني لو قدر ان جبنا كده وخلناها رضع من خد جاموسة وجبنا الطفل كده رضع من خد جاموسة، يبقى يخرج الرضاعة؟ اللي احنا قبل كده قلنا لازم يكون ايه من امرأة انثى يعني آدمية، فاكرين كلامنا مش فاكرين؟ ها؟ يبقى ما نقولش ولاد جاموسة؟ لكن طبعا دي هتبقى نفقة، يعني في الولد الأم ما بترضعش وما فيش حد يرضع وهو محتاج اللبن، يبقى خلاص في نفقة بقى، يجب على الأب إنه يعطيه من النفقة إن إيه؟ إن يعطى زي ما يعطى من الدواء والغذاء، أصبحت النفقة لإطعام الأب. ما حكم لعب الكوتشينة والدنو ومش عارف إن أنا اعلمه ان هناك فتاوى من اللجنة الدائمة وهي كبار العلماء ان كل هذه لا تجوز حرام. ها الغوص على المقهى من هنا اماكن يلعبوا فيها المعاصي، المقهى طبعا في اللي يلعب كوتشينة وفي بيع عمار وفي مش عارف اي، فاماكن يلعبوا فيها المعاصي والغوص لا يجوز في مثل هذه الاماكن. ما حكم المضاربة في البورصة؟ مش عارف المضاربة ده يعني هو مثلا يشتري أسهم إذا كان هذا المقصود، فنقول يجوز شراء الأسهم في الشركات التي تضارب في البورصة بشرطين، أول حاجة أن تكون هذه الشركة لا تعمل كعمل محرم زي شركات الدخان والسجاير والخمور ونحو ذلك، أو يشارك في بنك ضرائب البنك لأنه أصلا عمله يقوم على الربا. الشرط الثاني ألا تكون هذه الشركات توضع أو تأخذ يعني فوائد على الأموال أموالها في البنوك، ودي دي مشكلة. يعني الشرط الأولاني يمكن ده متحقق كثير، لكن الشرط الثاني ده مشكلة، لأن غالبا كل اللي يوضع أمواله، وقد يكون يوضع أمواله اضطرارا، لأن الأموال ملايين أين يضعها؟ يضع في البنوك ماشي، لكنه يضعها ويأخذ عليها فوائد، وهذه الفوائد تضاف إلى الأسهم والسندات، فأنت يصيبك في هذا من غبار هذا الربا، يعني يدخل ماله من هذا الربا الذي تأخذه هذه الشركة. فعلى هذا يعني إذا أمكن أنك أنت تفصل أو تعرف الربا اللي دخل هذا وتخلصه خيرا، وإن كان الأولى الصرف مطلقا، أنك إذا عرفت أن أنت تتعامل معاه هو أصلا سيتعامل في هذه الصورة لا تتعامل من الأصل، ويكون هذا على الأقل من باب الورع واستبراء للدين والحب. طبعا قلنا الكلام ده في ان كنا كان ده الرضاعة، لابد ان تضبط عدد الرضاعات ومن ارضع، يعني المرأة لما ترضع طفل تعرف هي رضعت مين ورضعته كم مرة. ليه؟ لان هذا سيتعلق باحكام شرعية في باب المحرمات من النساء. ما يجيش كما يحدث كثيرا الواحد يتجوز واحدة وبعد ما يعيش مع 10 سنين ويخلف منها بنات وبنين تطلع له واحدة من الناس من تحت الأرض كده تقول له ده أنت فلان ده أنا رضعتك ورضعت فلان، تطلع أخت من الرضاعة. فطبعا سيحصل فرقة يعني سيدخل على الناس هم وغم بسبب ذلك. فيبقى الأمور من أولها معروفة ومعلومة، ويا ريت أن يسجل مثل هذا يطلع، ويا ريت كمان يبقى فيه تسجيلات، ده لما يسجل المواليد ويسجل يبقى فيه تسجيل من فلانة رضعت فلانة خمس رضاعات، وتكتب في شهادة الميلاد بتاعها ان تفاصيل الرضاعة فلان رضعته خمس رضاعات، يبقى يكون أمه من رضاعة فلان، يبقى ايه برضك حفظنا الجانب ده زي ما حفظنا جانب الأنساب، لأن مسألة شهادة الميلاد دي كويسة مهمة جدا، يعني حفظت جانب الأنساب. احنا من مصر كنا عن النسب، وانا من ضمن معرفة النسب الإقرار ان يقر ان زال نسب. طبعا النسب مش موجود الوقت، لأن خلاص اي مولود بيولد لازم يبلغ ويتسجل، وإذا ما سجلش بيتعمل له قضية ومشكلة. فدي كويس حفظت إيه أنساب الناس، وتعرف إن فلان أخو فلان وفلان أو أبو فلان وأم فلان والناس إلى آخره. فكذلك يا ريت يحفظ مثل هذا الجانب أيضا، لأن هذا جانب مهم في الشريعة أن يعرف من مرضعاته، حتى يعرف من خواته ومن إخوانه ومن أمه ومن أخته إلى آخره. صلى الله عليه وسلم يوفقنا ويقضي ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يبقى ان شاء الله المره الجايه نتكلم في باب الصيام، باب الصيام.